الحمد لله حمدا دائما وكفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا تبارك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يحبها ويرضاها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وأتقاها وأزكاها وأنقاها. صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء، وما لغصن مع أنسام الصبا، فهو الذي لحبه قلبي صبا. صلى عليه الله ما هب الصبا وسلم كثيرا طيبا مباركا. أوصي نفسي وإياكم معشر الإخوة في الله بالطاعة والتقوى، ففيها البركة والنجاة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها المسلمون، البركة هي ثبوت الخير ودوامه وكثرته ونماؤه، فإذا حلت في قليل كثرته، وإذا نزعت من كثير محقته. لقد وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة كأمثال نوى التمر، مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. ويقول أبو داود رحمه الله: شبرت قساءة، يعني خيارة، بمصر 13 شبرا، وهذا قبل الكيماويات التي تعطى للنباتات والفواكه والخضروات. قال أبو داود: ورأيت أترجة، يعني تفاحة، على بعير بقطعتين قطعت وصيرت مثل عدلين. أيها المسلمون، إذا بورك للعالم في علمه سهل عليه نشره، وكتب له القبول، وانتفع به الناس. وإذا ذهبت بركة العلم أغلق على صاحبه، فلم يوجد لعلمه طعم حتى ولو كان واسع الاطلاع كثير الأتباع. وإذا وضع الله البركة في مالك كفى الحاجات، واستعصى على الآفات، وفرج الكروبات. وإذا نزعت منه البركة كان وبالا على صاحبه، يعاني فيه شقاء، ولا تزيده كثرته إلا قلقا، وصار كالذي يأكل ولا يشبع. وإذا كانت البركة في الدار صارت لساكنها راحة وسرورا حتى ولو كانت كوخا، وإذا محقت بركتها جلبت هما ونفورا حتى ولو كانت قصورا. وإذا بارك الله في سيارتك متعك بها سنين عددا، لا تشكو منها كمدا. وإذا محق بركتها لقيت منها كبدا، وخسرت فيها أموالا، وأضاعت منك أوقاتا. وإذا بورك لك في ولدك نفعك وإن كان واحدا. وإذا نزعت البركة من الأولاد لم ينتفع ببرهم حتى ولو كانوا بنين شهودا وأوتوا مالا ممدودا. وإذا وقعت البركة في الوقت اتسع لقضاء الحاجات وتحقيق الغايات، وإلا كان صاحبه مشتت العزمات، فإنه ينفق عمره حيران فلا ظفر، ودائما في إخفاق. أيها المسلم، إن بركة الأعمار تجدها في حياة الإمام الشافعي، فعمره لم يتجاوز 54، ومع ذلك فقد استطاع تأسيس مذهب فقهي اقترن باسمه، يعمل به ملايين من المسلمين في هذا الزمان، وقد مضى على موت الشافعي أكثر من 1200 عام. وإن بركة التصنيف تجدها عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يكتب في اليوم من التصانيف ما يكتبه الناسخ في أسبوع وأكثر. وإن بركة الكتب تراها في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، الذي عاش 45 سنة، كتاب لا تخلو منه مكتبة، وتجد جل أئمة المساجد يقرؤونه على جماعتهم مفتتحين بالترحم على هذا الإمام، فيا له من فضل عظيم. أيها المسلمون، لقد كان سلفنا الأوائل يلقون في عيشهم تعبا بارحا وجهدا ناصبا، ونحن في عصر توفرت فيه الحاجات وسهلت فيه الخدمات، ومع ذلك كان السلف أكثر بركة وأعظم أثرا، فما السر في ذلك؟ إن البركة أيها الإخوة لا تنفع فيها سهولة المواصلات، ولا توفر الحاجات، ولا يجلبها كثرة الأولاد ولا وفرة الأموال، ولا يبلغها الإنسان بحدة الذكاء ولا بالقوة والدهاء، إنما هي فيض إلهي وعطاء رباني يختص بها من شاء من عباده فيهديهم لإصابة أسبابها، فتنزل عليهم البركات وتغشاهم الخيرات. وإن التقوى لهي أعظم ما تستجلب به البركات، فمن كان لله أتقى كان نصيبه من البركة أعظم وأزكى. فمن كان لله أتقى كان نصيبه من البركة أعظم وأزكى. قال ربي تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي قراءة سبعية: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إشارة إلى أن الأرزاق تصب صبا بسبب التقوى، فيا لله ما أعظم ثمار التقوى. وإن الاستغفار لتستمطر به البركات، فإذا استغفر العبد ربه وأناب جاءه الخير سجاجا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بداية أمره وفي نهايته يستعين بالاستغفار في نيل الفتوحات الإلهية الربانية. يقول رحمه الله كما نقل عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. قال ابن تيمية: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أيها المسلمون، وإن القرآن العظيم كلام ربي تعالى منشأ البركة وأصلها، فمن أراد البركة المدرار والخير المغدار فليمسك بالقرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا. حدث الضياء المقدسي أن إبراهيم بن عبد الواحد أوصاه فقال له: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. أيها المسلمون، وإن من الأسباب التي تنال بها البركة القناعة وعدم الطمع، فالقناعة رزق واسع وراحة عظيمة وحياة طيبة. جاء في حديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. والشكر أيها الإخوة مؤذن بالبركة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والصدق في البيع والشراء يجلب البركة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وإن من أسباب البركة الصدقة، فهي تدفع البلاء وتنمي المال وتباركه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فمن أراد البركة في ماله فليجعل من راتبه نصيبا من الصدقة، يعين به ملهوفا ويرحم به مسكينا ويفرح به يتيما. وإن صلة الرحم تبسط الرزق وتبارك العمر. وفي الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم صب الخير علينا صبا، ولا تجعل عيشنا علينا كدا، وأسعدنا ووالدينا في الدنيا والقبر والآخرة. واغفر للمؤمنين والمؤمنات واشف المرضى وعاف المبتلين واحفظ ديار المسلمين وانصر عبادك المجاهدين واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وآتنا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.